عن اليوم دا ترجع لي الكراهية باسم البراءة، ودا يرجع لي العنف باسم الجهاد، ودا يرجع لي الذبح باسم المقاومة. هذه كلها أيادي خفية تحاول تضرب الإسلام في داخل شبابنا. توعوا، الدين هو الحب. جابر الجعفي يقول للإمام الباقر، يقول له أسمع بعض أهل الحديث يقولون أن الدين لا حب فيه، قال ويحك يا جابر، وهل الدين إلا الحب؟ وهل الدين إلا الحب؟ يقول حب لأخيك ما تحبه لنفسك، حب الجارك. المؤمنون إخوة، الناس سواسية كأسنان المش، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا الإسلام الذي بعث به محمد. محمد وآل محمد كانوا يدخلون الناس لدين الله أفواجا. أنتم أيها المتشددون، أنتم أيها الذين تأخذون النص الديني، أنتم الذين تأخذون النص الديني وتتعصبون فيه وتتشددون فيه، لماذا تخرجون الناس من دين الله أفواجا؟ هل هذه سنن النبي؟ هي هاي سنة نبيكم؟ هي هاي سنة العترة؟ أن نجعل الناس طرائق قددا؟ أن نجعل الناس أحزابا متشددين؟ ألم يوصى النبي أن يجمع أو يجمع الناس على الأمر واحد؟ ألم يوصى النبي أن يجمع الناس على الإخوة، على الأخوة الإيمانية؟ ألم يوصى النبي على أن يجمع الناس إما على الرابطة الإسلامية أو الرابطة الإنسانية؟ ألم يقل علي بن أبي طالب لمالك، واعلم يا مالك إن الناس على صنفين، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق؟ ألم يقل الإمام المهدي عليه السلام ولو أن أشياعنا رعاهم الله اجتمعوا على ألفة من القلب فيما بينهم، بطلوا هاي العنصرية، بطلوا هذا حب الأنا والذات، تمشي ورا رأيك اللي ما معلوم هو صدق لو كذب؟ ولو أن أشياعنا اجتمعوا على ألفة القلب ووحدة الرأي لعجل الله لهم ظهورنا. الله كان عجل، بس ما زالهم متفرقين.